إذا كنت مسافرا مسافة تزيد على 800 كيلو متر، فهل يجوز لي جمع الصلاة وقصرها؟ وماذا علي إذا صليت كل صلاة في وقتها في دنيا أفادكم الله؟ الأفضل للمسافر أن يصلي الصلاة لوقتها، أي كل صلاة أن يؤديها في الوقت نفسه، لكنه إذا احتاج إلى الجمع جاز له ذلك، بل إذا كان الجمع أرفق به وأيسر له وأكمل في أداء مهمته وحصول غرضه، ولو صلى كل صلاة في وقتها لشق ذلك عليه، فإنه يكون له أرجح أن يصليها جمعا. يجوز للإنسان أن يجمع ولو كان نازلا في سفره، إلا أن الأفضل أن يؤدي الصلاة في وقتها قصرا ما لم يشق عليه ذلك. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.